عليم نظم الفجير لله. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ما يطيب ويحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما ولد سيد الكائنات أشرقت الأرض بنور ربها وظهرت المعجزات، فاهتز الإيوان وخمدت النيران، إكراما لسيد ولد عدنان الذي حارب الظلم والطغيان وجاء بالعدل والإحسان ودعا إلى المساواة وجعل الفضل بتقوى الله. ثم أنشد يقول: صلوا على طه الرسول. فن له دولة وأبطال، موجود معانه حسن وحسين، ومش مغني، دول اتنين، واحد يقول والتاني وراه يرد ويجيب له غطاء. الله الله، شرفت يا عمدتنا. ده احنا اللي تشرفنا. ايوه النبي سمعني. ايوه ليلة عين ليلة جمال النبي يا نور رسول الله، نور جمال النبي صلى عليه مولاه. سلام وسلم على جد الحسين وسلام، سلام وسلم على جد الحسين وسلام. الصاحب ده الصاحب اللي نجا فاز باللجا وسلام، والتاجر اللي ربح، والتاجر اللي ربح، والتاجر اللي ربح صلى الله. ايه رخرين؟ دول المدحين، اوعى يا حسين حسين. ايه رخرين؟ المدحين. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه الله الله الله. إخراج عثمان أباظة بمساعدة فوزية المولد. قام بالغناء حسب سماع الأصوات السيد فرج السيد، لبيب أحمد، محمد حافظ، هناء حسين، عبد العزيز منصور، بالاشتراك مع حسن وحسين. وقام بالتمثيل صلاح منصور، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، حسين فياض، أحمد أباظة، طاهر أبو فاشا، يوسف فهمي. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، نستمع الآن إلى تمثيلية أول طلبية، تأليف نعمان عاشور، إخراج محمد توفيق، بطولة العمالقة أحمد علام وعزيزة حلمي ونادي رفيق وفؤاد مهندس، أذيعت أواخر الخمسينات من القرن الماضي ومدتها 22 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أول طلبية. أول طلبية تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. عايزني اقعد طول النهار في الدوشه؟ ودي حاجه جديده عليك يا كمال، ما انت طول عمرك مقضي اجازاتك معايا هنا في المصنع. يا محسن، السنه دي مش زي كل سنه. اقفل الباب، كلمني بقى بهداوه وبعقل، عاوز ايه بالظبط بقى؟ اوه تعال انت رد على التليفون، اذا حد سال عليا قول له انا مش هنا. الو، الورشه؟ ورشة ايه؟ ده مصنع، مصنع زراير. افندم، عايز مين حضرتك؟ طب دقيقة واحدة. عاوزني؟ عايز لوسطة جاد في الورشة. خليه يطلبه في النمرة التانية. الو، اطلبه حضرتك في النمرة التانية. نعم، دور عليها في دفتر التليفون. افندم، ده المصنع مش الورشة، لوسطة جاد في الورشة. ايوة، لا معرفش نمرتها. يا سلام عليك، حتى مش عارف تحفظ نمرة الورشة كمان. هحفظها ليه؟ شغلتي. لك حق يا عم، لك حق. اقعد. ما هو شوف، اسمع يا محسن يا اخويا، ما تحاولش تقنعني اسيب المدرسة، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده. مين قال ان انا عاوزك تقعد من مدرسة؟ بالعكس، ده انا عاوزك تتربى وتتعلم وتاخد الفرصة اللي انا ما خدتهاش. امال عايزني اجي المصنع كل يوم عشان ايه؟ عشان تشرب الصنعة. الورشة دي المصنع كله مش بتاعي وبتاعك. افرض النهاردة اني مت او جرالي اي حاجة، المصنع ده يبقى مصيره ايه؟ انا عارف. مش عارف ازاي؟ هيبقى ملكك انت لوحدك. ديك الساعة اذا ما كنتش شارب الصنعة وعندك فكرة كويسة عن الورشة واللي فيها، هتعمل ايه؟ تقدر تفهمني هتعمل ايه؟ ما ترد. هعمل ايه يعني؟ هتبيعه طبعا، والشقة والتعب اللي شافه ابوك واللي شفت انا معاه لوحدي هتطفيه بصبعك في دقيقة، هتدهسه في غفلة زي عقب السيجارة اللي بدهسه ده. فاهم؟ قصر الكلام يعني، عايزني اعمل ايه؟ عاوزك تبطل عندي وما تبقاش راسك ناشفه. تعال قوم معايا. هنروح فين؟ هلف معاك الورشه، هوريك المكتب اللي انا وضبته لك فوق عشان تقعد فيه وتراقب المكان الجديد. وبعد كده ما تدخلش الجامعه؟ اما تبقى تنجح في التوجيهيه انا لازم اكمل وادخل الجامعه. ولازم تيجي معايا وتدخل الورشه كمان، دي مش اقل من الجامعه. افتح الباب. يا حسن، ريح المكابس يا ولا، تعال ورايا كمان. النور هنا مش كفايه يا اسطى محمد، افتحوا الشبابيك، عايزين لمض عاليه، نجيب لمض عاليه. انا مش فاهم قصدك ايه يا محسن. بعدين هتعرف قيمه ده كله يا كمال، ادخل على المخارج. شوف يا اخويا العيال، انتوا سايبين الافران مفتوحه ليه؟ يعني ما كنتش انا اقف الف في الورشه كل دقيقه تلخبطوا الدنيا؟ اقفل يا مهنا الفرن اللي قدامك. هو ده بقى المكتب اللي عايزنا اقعد عليه يا محسن؟ لا، مكتبك انت فوق، ده مكتب لوسطة جاد، لازم لسه بيرد على التليفون اللي كان طالبه من عندي. تعال بينا الاول نشوف المخازن. افتح يا ابني المخازن. وراني المخازن، ووراني المكابس، ووراني المخارط، ووراني الافران، ووراني كل حاجه، وعمل لي مكتب جوه الورشه. قصده ايه؟ يقعدني من المدرسه؟ يعني تفتكر ايه يا كمال؟ اخوك عاوز يضرك ولا يفيدك؟ اخويا مش عايزنا اكمل تعليمي علشان ابقى زيه من غير شهادات، وكمان يقول لي الورشه مش اقل من الجامعه. قصده يعني ايه؟ قصده مصلحتك، اخوك الكبير في مقام ابوك، أكبر منك بيوم يا كمال يعرف عنك بسنة. ما تدفعيش عنه أنت كمان يا ماما، أنا فاهم هو غير مني عشان كملت تعليمي، عايزني أبقى زيه. قال إيه؟ لازم أشرب الصنع، مش عايز أنا أشرب صنع بالقوة. أشرب الصنع إزاي يا ابني؟ هو قصده تتعلم لك شغلة. وهو أنا صايع يا ماما، أمال أنا في المدرسة بعمل إيه؟ مش بتعلم؟ هدخل الجامعة ليه؟ مش عشان يبقى لي شغلة؟ كل واحد يختار السكة اللي تعجبه. تعالى هنا بس يا كمال، واخد شنطتك ورايح فين يا ابني؟ محدش يقدر يجبرني اعمل حاجة مانيش عايز اعملها، يروح يشوف لواحد غيري يشتغل معاه، انا مش بتاع ورش. يا كمال يا ابني بس اسمعني. سيبي الشنطة يا ماما اعملي معروف، انا ما اقدرش اقعد معاه في بيت واحد. اسكت اسكت ما تزعقش، اخوك جه. يعني انا ما اقدرش اسافر؟ انا حر، هسافر على كيفي. ايه الحكاية يا كمال بتزعق ليه؟ عايز اسافر. تسافر تروح فين؟ هسافر اروح فين يا ماما؟ والله يا ابني ما انا عارفه، مش راضي يقول لي. هسافر اسكندريه عند عمي، هستنى النتيجه هناك. بتهرب؟ اهرب من ايه؟ مش عاوز تقعد معايا في المصنع؟ انا مش بتاع ورش. سامع يا ماما؟ عاجبك ابنك؟ سيبه يا محسن، تعال هنا وسيبه يا ابني، مالكش انت دعوه بيه. طب ما هوش مسافر. لا هسافر. مش هتسافر. انتوا يا ابني هتمسكوا في بعض، ما دام حاجه مالوش غيه فيها يا محسن، ما تقدرش تجبره عليها يا ابني. ما تتعبش نفسك، مش انا اللي اقعد في ورش، انا هدخل الجامعه واكمل تعليمي غصب عن اي واحد. وهو انا مش عاوزك تكمل تعليمك يا كمال؟ انت عايزني ابقى صنايعي زيك اشرب الصنعة. خليه يا ابني يسافر لغايه ما تظهر النتيجه واعصابه تستريح. يسافر هو حر، بس بكره هترجع تندم وتقول يا ريتني سمعت كلام اخويا. الورشه مش اقل من الجامعه يا كمال. انا حر. انت حر. اتفضل مع السلامه. سلم على عمك واولاد عمك يا كمال. مع السلامه يا حبيبي. امال انا ما كنتش بتدلعيني كده ليه وانا صغير يا ماما؟ انت مش زيه يا محسن. اه يا ناري، لو كان ابويا لسه عايش. ابوك كان عاوزه يكمل تعليمه، هو ضروري انتوا الاتنين يا ابني تقعدوا في المصنع. انت فاكراني مش عاوزه يتعلم؟ بس الورشه ابقاله. خليه يا ابني في سكته وانت في سكتك. انا كل همي انه يشرب الصنعه وياخد شهادته برضه، ما فيش مانع بالقليل اذا حصل لنا حاجه قلقل ياخد مطرحي. ده مش الحل يا محسن يا ابني، اتجوز انت وخلف وولادك يشربوا صنعتك. اتجوز يا محسن. هنرجع للجواز؟ ارجوك يا ماما ما تجيبليش سيره الجواز دي تاني على لسانك. والنبي لا اشوف لك اللي زيها واحسن منها، بس صبرك علي. بس انت ما فيش في دماغك الا الجواز. طب اقعد على ما اجيب لك الغدا. لا انا اكلت سندوتش في الورشه، مش جعان. انا راجع المصنع طوالي، بس ما الاقي الرسومات الجديده اللي جبتها هنا. يا ابني هو انت ما فيش عندك غير المصنع؟ امال هقفله عشان استنى النتيجه زي اخينا؟ اما نشوفه هيعمل ايه لما تطلع النتيجه. فين يا ترى الرسومات؟ فين؟ فين؟ فين؟ عاوز تروح فين يا كمال؟ عايز اقعد لوحدي على الرمل بعيد عن الناس دول كلهم يا نادي. وبعيد عني انا كمان. انا وانت نقعد مع بعض. لكن ايه يا كمال اللي مضايقك؟ انت جاي اسكندريه تتفسح ولا تتضايق؟ تكون خايف من نتيجه الامتحان؟ اسمع يا نادي. اي انا هقولك على حاجه ما رضيتش اقولها لعم. اصلي جاي هربان. هربان؟ متخانق. انا ومحسن اخويا متخانقين مع بعض، ما لقيتش اي حته اروح فيها وابعد عنه غير عندكم، علشان انا عارف ان عمي مش ممكن يسيبني المحسن اخويا يضيع لي مستقبلي. يضيع لك مستقبلك ازاي يا كمال؟ عايز يخليني ابقى زيه، غاير مني علشان انا بتعلم وهاخد شهاداتي. قال عايز يقعدني معاه في الورشه اشرب الصنعة. انت مش هتدخل الجامعه بعد ما تنجح السنه دي؟ طبعا، وانا بتاع مصانع. الله، ابوكي عمي جه. انتوا قاعدين لوحدكم كده ليه يا كمال انت ونادية؟ ما بتنزلوش تعوموا في الميه مع الباقيين ليه؟ ولا عجزتوا انتوا كمان؟ انت يا اخي مش جاي تتفسح؟ لا يا بابا، كمال مش جاي يتفسح. امال جاي تعمل ايه؟ جاي تخطبها؟ ما هم قاعدين في الكابينه بيقولوا انكم بتحبوا بعض انت ونادية. جرى ايه يا بابا؟ طلعوا من دول. والله انا يا عمي بنبسط قوي من صراحتك. ما تخافش، احنا هنحجزها لك لغايه ما تتخرج. انت عارف مبدئي الشهادة أولاً. ما هو كمال عاوز كده يا بابا. طيب وناوي تطلع إيه يا كمال؟ والله لسه يا عمي على حسب المجموع. انا مش ناوي اجوز بنتي الا لدكتور. لازم تبقى دكتور. اوعى اخوك محسن ياثر عليك ويطلعك مهندس. يا ريت يا عم يا ريت. ده مش عايز يخليني اطلع حاجه خالص، ده عايز يقعدني معاه في المصنع. عشان تشرب الصنعة، ولما تطلع مهندس تبقى طالع على اساس. هو قال حضرتك كده؟ انا عارف محسن وتفكيره. طب ما هو بيفكر كويس يا بابا، تفكيره عامل كده. انت رايك كده؟ طيب روحي قولي الكلام ده لاختك احسان. اقول لاختي احسان؟ اقول لها ايه؟ قولي لها ان محسن الجاهل اللي مش متعلم، اللي مرضيش تتجوزه عشان صنايعي تفكيره كويس. هي احسان كانت هتتجوز محسن؟ خطبها، فضلت عليه واحد موظف، سابها بعد سنة. عشان كده محسن مش عايز يتجوز ابدا. انا عارف انها عملت له صدمة كبيرة، لكن الحق كان علي انا يا ابني. انا اللي بصراحتي ومعاملتي خلتها تختار اللي يعجبها، وعلشان كانت اتعلمت لها كلمتين فضلت الموظف على ابن عمها الصنايع يا اهل. لكن محسن اخويا مش صنايع يا عمي، محسن اخويا صاحب مصنع. ولا صنايع يا ابني، هو عيب؟ على كل حال ده ابن عمها، وحتى لو كان مش ابن عمها ده راجل ربى نفسه على الشغل من صغره. انت فاهم انه لولا اخوك محسن اشتغل في الورشه من الاول كان المصنع فضل فاتح للنهارده. ده رايك يا عمي؟ يعني انا لو ما طلعتش دكتور. اسال اللي هتتجوزك. عاوزاه يبقى هي يا ناديه. انت يا بابا صريح زياده عن اللزوم. وانت كمان لازم تكوني صريحه علشان ما تصدمنيش زي اختك ما صدمت اخويا. ها عايز انا بقى ايه، مهندس ولا دكتور؟ مش بس اما تشوف نمرك في التوجيهيه بعد النتيجه. ايوه كده، اتعلموا الصراحه، ما تتهربوش من الحقيقه يا اولاد، ومتهربوش لوحدكم كمان. ها ومقعدوا مع الباقيين. خلينا قاعدين هنا يا عمي، وخليك انت كمان معانا، دي احسن حته في البلاج. اخوك اللي فاهم كده، وانا قلت حاجه يا كمال بقى. انا كنت قاعد بستحمى وهيص على بلاجات اسكندريه ومش سائل عنه. محسن اخوك معذور، لوحده في المصنع والورشه والحمل تقيل عليه. وايه رايك يا ماما لو قلتلك ان قعدتي في اسكندريه كانت كلها علشان خاطره؟ ازاي بقى يا كمال، ده انت شغلتنا عليك كتير. يا سلام يا ابني لو شفته يوم ما ظهرت النتيجه وقرى نمرتك في الجرنان، كان حيطير من الفرحه. وانا والله كمان يا ماما كنت حطير من الفرحه، علشان لما شفت احسان بنت عمي بتعيط على انها سابته وخدت غيره. هو صحيح يا ماما كان بيحبها؟ حد قالك على حكايتهم؟ عمي قال لي بلسانه. هما اللي كانوا غلطانين معاه. لا يا ماما، ده عمي كويس قوي وفاهم كل حاجة. هي الغلطة انه ساب الحرية لبنته تختار اللي يناسبها، وهي ما عرفتش تختار، ما قدرتش تختار، متأثرة بالجو اللي حواليها. جو اللي حواليها يعني ايه؟ تفضل واحد غريب على ابن عمها؟ اعب محسن اخوك، صنايعي وما معهش شهادة زي ما كانوا بيقولوا عليه. الزمن يا ماما بتاع احسان بنت عمي كان كده، زمن الشهادات والوظائف، انما احنا دلوقتي في زمن تاني. زمن تاني يعني ايه؟ ماما، محسن اخويا كان له حق، انا لازم اشرب الصنعة. إيه؟ ولازم اقعد في الورشة. يعني مش هتدخل الجامعة يا حبيبي؟ يا ماما احنا في زمن الصناعة مش في زمن الشهادات والوظائف. الصناعة هي الاساس والمستقبل للصناعة، انا حسبتها بنفسي، الورشة قبل الجامعة. يعني حضرتك تجي لي يوم الورشه تعمل لي هيصه؟ ايه عاوز ايه؟ بتزعق ليه يا سي كمال؟ فين المكتب اللي كان فوق يا محسن؟ مكتب ايه؟ مكتبي يا اخي اللي كنت عامله لي هنا في الورشه قبل ما اسافر اسكندريه. الله اكبر، وانت اخي فاهم المصنع ده تحت امرك؟ عاوز ايه من المكتب ده بقى؟ الله، مش مكتبي. مكتبك ازاي؟ انت مش كنت عامله لي علشان اقعد فيه وراقب المكان الجديد؟ عاوز تغضب تاني وتسافر اسكندريه؟ روح قدم في الجامعه وخليك في حالك، انت مش بتاع ورش. ازاي بقى؟ وايش معنى انت؟ انا راجل صنايعي، وانا صنايعي ابن صنايعي، وعايز اشرب الصنعة. انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي ان انا جايب مجموع قليل ومش قادر ادخل الجامعة، هقعد في الورشة وانتسب. انا مستعد اصفرك اوروبا. انت مش عاوز تطلع دكتور؟ اصفرك زي غيرك، انما ما تقعدش في الورشة، انت مش بتاع ورش. محسن، انا فهمت حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها، ارجوك ما تتهكمش عليا. ليه؟ انت مش بتفكر في الشهادة العالية علشان تبقى لك وظيفة ويبقى لك مستقبل؟ هو ما فيش مستقبل الا للي معاه شهادة عالية؟ الظاهر كده. محسن اسمع، عاوز تقول ايه؟ انا هقعد في الورشة مش زي ما انت عايز علشان اراقب المكان، انا هقعد واشتغل في المصنع معاك، هشرب الصنعة زي ما انت عايز وزي ما انت كنت بتقول، بس لي عندك شرط. يوم ما تنتهي الاجازة وتدخل كليتك ما تعتبش المصنع برجلك، على كيفك. انا كل همي انك تبقى عارف المصنع فيه ايه وماشي ازاي، ما تبقاش تيجي هنا خالص الا بعد امتحان السنة الجاية. عاجبك؟ انا موافق على الشرط بتاعك. لا ده مش الشرط بتاعي ابدا. امال الشرط بتاعك ايه؟ علمني كل اللي اتعلمته من يوم ما قعدك ابويا في الورشة. ايه بتقول؟ ايه والجامعة؟ المصنع اهم من الجامعة. مين قالك الكلام ده؟ انت بنفسك يا محسن اللي قايل كده، ودي الحقيقة. انا مش هسيب دراستي، انا هشتغل هنا وانتسب للجامعة، بس في حاجة مهمة لازم اتأكد منها الاول، ولازم انت تطوعني فيها. عاوز ايه بالظبط؟ عاوز فلوس؟ لا عايز اخطب يا محسن. تخطب؟ تخطب ازاي؟ تخطب يعني ايه؟ زي ما انت عملت، هخطب بنت عمي نادية. انت مش كنت خاطب اختها الكبيرة احسان واتجوزت واحد غيرك؟ عشان ايه؟ عشان انا صنايعي وما عنديش شهادة توظف بيها. انا كمان عايز اخطب نادية وانا لسه صنايعي وما عنديش شهادة. في السنة دي؟ خطبة مش جواز. ولو مش هترضى بيك. بس وافقني، انا عايز اجرب، عايز اشوف، عايز اتأكد. ايه يا ابني؟ انت جرالك ايه؟ وافقني بس يا محسن، انا هبعت لعمي جواب. هترفضك زي اختها، ما دمت صنايعي هترفضك. هنشوف. يا ست نادية. ايه يا بابا؟ الحكاية دخلت في الجد اوام. حكاية ايه يا بابا؟ كمال ابن عمك باعت يخطبك. يخطبني؟ يخطبني ازاي وهو لسه تلميذ؟ ما هو علشان لسه تلميذ بيخطبك، لكن هو باعت يؤكد انه بيخطبك بعد ما خلص المدارس وقعد في الورشة. يعني خاض على اخوه ومش هيدخل الجامعة. المهم ايه رأيك؟ كمال ضعيف الشخصية، كان لازم يصمم على رأيه ويكمل تعليمه. امال هو كان غضبان من اخوه عشان ايه؟ محسن مش كان عايزه ما يدخلش الجامعة وهو قاعد في المصنع زي ما اخوه عاوز. تقبلي ولا ما تقبليش؟ ايه رأيك انت يا بابا؟ الله، هو انا اللي هجوزه؟ بس لو كان يكمل تعليمه وياخد شهادة، اي شهادة. انت برضو زي اختك، هتعملي زي اختك احسان. ما يقدم في التوجيهية تاني السنة الجاية، يمكن يقدر يجيب مجموع ويدخل الطب. تقدر تقنعيه لما تبقي خطبته. انت مش بتقول انه ضعيف الشخصية؟ هو ايه اللي خلاه كده بس؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ بقى يعني انتوا مش متفقين مع بعض؟ يا بابا اتجوز واحد معاه التوجيهية. وانت اللي بتقولي كده يا نادية؟ تبقى احسان اختك كانت معذورة بقى. طب وليه احسان ما تتجوزش محسن؟ دي حاجة تانية، خلينا احنا في الصغيرين. الكبار قبل الصغيرين. يعني ابعت اقول له لا؟ اللي يعجبك يا بابا. رأيك انت ايه؟ يا بنتي احنا في زمن تاني، احنا في زمن الصناعة مش في زمن الشهادات والوظائف. الصناعة هي الاساس والمستقبل للصناعة. خلاص يا بابا. يعني موافقة؟ الله، ما تردي، ردي عشان يسمعوكي، احنا بنمثل في الاذاعة مش على المسرح. موافقة؟ برضو بتهز راسها، الناس مش شايفينك، عاوزين يسمعوكي. هقول ايه بس يا بابا؟ موافقة موافقة. على خيرة الله. محسن، محسن انت فين؟ محسن انا هنا يا كمال، هنا في عنبر المخارج. ايه في حاجة؟ خد خد اقرا التلغراف ده من اسكندرية. ايه رد من البياعين ولا رد على طلبية امبارح؟ بياعين مين وطلبية مين؟ ده من عمك. عمي؟ في ايه؟ خير الله ما اجعله فيه. اقرا بس، اقرا اقرا. الصناعة اساس المستقبل. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة، يعني ايه؟ قصده ايه؟ لازم وافقهم على طلبيتنا احنا الاتنين. هما مين دول؟ احسان وافقت عليك وناديه وافقت علي. ده معنى تلغراف عمك؟ مفيش له معنى غير كده. الصناعه اساس المستقبل، وده تلغراف، ده اول تلغراف من نوعه. اصل انت لسه ما شربتش الصنعه. صنعه ايه؟ الجواز بالتلغراف. هي طلبيه؟ اول طلبيه لك معايا. قدمنا لكم أول طلبية، تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. قام بالتمثيل أحمد علام، عزيزة حلمي، نادية رفيق، فؤاد المهندس، زكريا سليمان. مستمعينا الساهرين، تستلمحون نسمات السحر الندية وهي تترقرق حاملة موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية. نستمع فيما يلي إلى حلقة من موهوب وسلامة، إخراج مصطفى صادق، مدتها ربع ساعة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. سلام عليكم. أهلا سلامة، نيجي بقهوة؟ كان كويس. نيجي بشلتة عشان ترتاح؟ كان مرتاح، لا قهوة ولا شاي. ايه يا موهوب، ايه احوالك؟ ايه والله لسه يا سلامة، لسه بدور على وظيفة تتناسب مع مواهبي. ايه انت لسه ما لقيتش؟ ما قلنا لك 100 مرة، مواهبك اكبر من اي وظيفة يا موهوب. لازمته ايه بقى التعب ده راجل؟ عارف يا سلامة عارف، انما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه بس في مواهبي اللي محيراني؟ يعني كان لازمته ايه بقى ابقى موهوب بالشكل ده؟ ليه بس يا ربي طلعتني بالشكل ده؟ ليه طلعتني موهوب؟ كان كفاية عليا شوية عقل وشوية إحساس. وليه بس التواضع ده يا موهوب؟ ده مش تواضع يا سلامة، ده عين العقل. إزاي بقى؟ أنا أقول لك يا سيدي، أصل الذكاء ده زي الملح، لو كتر يخسر الطبخة، والإحساس لو كتر يموت صاحبه. عايز تعيش مبسوط بين الناس، كفاية شوية عقل وشوية إحساس. أمال يا سلامة، هو ده عين الراحة. إنما مواهب بالشكل ده وإحساس للدرجة دي، ده شيء يجنن يا سلامة. يا راجل روق دمك واسمعني، ده أنا جايب لك النهاردة عملية، إنما صح 100%، عملية ما يقدرش عليها إلا موهوب، الأستاذ موهوب. صحيح يا سلامة. الله، قولي عليها قولي عليها والنبي أوام. أنا أصلا أحب أعمل الحاجة اللي غيري ما يقدرش عليها. العملية دي محدش يقدر يعملها غيرك. لا شوف بقى يا سي. إيه؟ انت طبعا سمعت عن الملاكم العظيم مرجوش. اوهوهو مرجوش، امال ومين ما سمعش عن مرجوش؟ ده بطل عظيم. ده بقى يا سيدي كسب 20 مباراة بالضربة القاضية. والله مش كتير عليه، ده زي الوحش الكاسر يا سلام. تمام بقى يا سيدي، الملاكم العالمي مرجوش ايوه وصل يا سيدي الفجر النهاردة. إيه؟ وناوي يقعد في البلد يومين بس. وبعدها يسافر على طول. يومين بس؟ ليه كده ومستعجل على ايه بس؟ إيه لا مستعجل على ايه يا موهوب، ده راجل وراه شغل. ده مسكين ما بياخدش اجازة ابدا. كل يوم من رينج الرينج. المهم يا سيدي، البطل مرجوش ده عايز يعمل مباراة استعراضية مع واحد مش ضروري يكون ملاكم. أيوة. انما لازم يكون بيفهم في البوكس. آه. انت طبعا بتفهم في البوكس. يا سلامه يا سلامه، بقت عشرني العمر ده كله يا راجل ولسه بتسالني برضو بتفهم في كذا ولا في كذا؟ ده انا موهوب يا سلامه. لا مؤاخذه، موهوب لا مؤاخذه يا حبيبي، لا مؤاخذه، اصل الايام دي بقى مش عارف مخ ملخبط ليه. لا لا لا, لا, لا يا سلامه، مفيش اهم من المخ. روق مخك وسيبك من المشاغل الصغيره، هي دي اللي بتلخبط. وانا شعاري معروف، اللي يفكر في المسائل الصغيره يعيش عمره في نكد وحيره. امال يا سلام امال. ها ايه كنا بنقول في ايه يا سيدي؟ ان انا اعظم واحد يفهم في البوكس. ايه قلت ايه بقى؟ خلاص يا مهو، انت تلعب مرجوش دي فيها فايده كبيره. لا شيء، هتقبض على الاقل 300 جنيه. 300 جنيه؟ اسمك حلوين، اسمك حلوين. لكن قول لي، انت بتقول انها مباراه استعراضيه؟ طبعا استعراضيه، يعني ما فيهاش ضرب ولا حاجه. يا راجل يا راجل، ضرب ايه؟ بقول لك مباراه استعراضيه يعني وديه. شوف يا سلامه، انا برضو هكرر سؤالي وعايز اجابه صريحه حاسمه. في ضرب يا سلامه؟ مرجوش هيمد ايده عليا يا سلامه؟ أوه يا اخي صدقني. طيب هضربك ازاي؟ ده انت هتلعب بالنظارة. الله، عايز اطمئنان اكتر من كده موهوب؟ خلاص موافق، بس انا يا سلامة ما عنديش لبس بوكس. اطمن ايه؟ كل حاجة موجودة، مرجوش دايما شايل لبس زيادة للي هيلعبه. كده والله مرجوش ده ابن حلال. اشكرك يا سلامة، اشكرك من كل قلبي. العفو. ايه طب قولي، واللعبة امتى يا سلامة؟ بكرة بالليل. بالليل؟ آه. لا يا عم، هو في لعبة بوكس بالليل؟ انت عايز مرجوش يقعد يلطش في الضلمة ويعورني؟ ضلمة ايه يا مهوب؟ دول حينوروا المكان بالكهرباء. كويس كويس اوي يا سلام، بس وحياتك وحياتك يا سلامة تخليهم يزودوا اللومض. يزودوا الكهرباء، لا يكون مرجوش نظروا على قد ولا حاجة. لا لا لا، اطمن يا موهوب اطمن، انا رايح بقى دلوقتي اشوف ترتيبات الماتش. طيب. ها سعيد بقى، ها استعد يا موهوب، استعد وخليك جامد. برضو بتغلط تاني. استعد يعني ايه يا سلامة؟ يا استاذ افهم بقى، موهوب دايما مستعد، دايما مستعد. حضرتك مدرب الملاكم العالمي مرجوش؟ ايوه انا المدرب. انا سلامة سالم، مدرب الملاكم العالمي موهوب. اسمه ايه؟ موهوب ناصح ممتاز. غريبة قوي، ازاي انت مدرب وما تعرفش موهوب؟ ده اعظم ملاكم طلع على الحلقة. انا متأسف، انا اصلي جديد في الشغلانة دي. وحضرتك عايز ايه؟ انا عايز اقابل البطل مرجوش. مش ممكن، تعالى بعد ساعتين لما يخلص فطار. يا سلام، هو بيفطر في ساعتين؟ ايوه امال. عايزه ياكل اوزي ويشرب اذان لبن وياكل دست الجاتوه في قد ايه يعني؟ هو بيفطر اوزي واذان لبن ودست الجاتوه؟ يا عيني يا موهوب، ده انت اكلك قليل قوي. ايه ايه بتقول ايه؟ لا لا لا، مفيش زي بعضه يا سيدي. ارجع اقابل مرجوش بعد ساعتين. سلام عليكم. دن دن. يا اختي الراجل ده مش هيبقى موهوب. ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ قول لي هنا، تعالى كلمني. ايه انت قلع بجنتك كده ليه؟ عمال تتنطط كده ليه؟ بتمرن يا حميده. مرن؟ صحيح المباراه استعراضيه، لكن لازم الواحد يتمرن. يا راجل فهمني فهمني، انا هتجنن، انا مش فاهمه حاجه ابدا. راخ الليله يا حميده. راخ؟ راخ ايه؟ قول. بتاع البوكس. ها الليله دي هلعب بوكس يا حميده مع بطل العالم مرجوش، وبعد الماتش اقبض 300 جنيه. ايه ده 300 جنيه؟ يا ريت يا موهوب يا ريت، ده انا نفسي اعمل الكحك يا حبيبي. يا وليه يا كحك؟ دول 300 جنيه. طب بس ما تزعلش نفسك. بس انا خايفة عليك يا حبيبي من البرد، ما تلعب وانت لابس البلط. اما انت صحيح ساذجة، في ملاكم بيلعب بالبلطو؟ انا مش فاهم عقلك ده ايه. انا بستغرب ازاي انت مراتي. يوه بقى، ده انا موهوب يا وليه. المهم يا حميدة انك تحضري نفسك عشان تيجي تتفرجي عليا. هتاخدني معاك يا موهوب؟ والنبي يا موهوب عشان خاطر. طبعا هاخدك معايا يا روحي امال، عشان تعرفي قيمتي في البوكس، عشان تعرفي ان موهوب مؤدب ومضربش، مش قصر ديل، مش عجز، لكن أدب أدب يا حميدة. يا حضرة الملاكم العالمي مرجوش، أنا سالم سالم، مدرب الملاكم العالمي موهوب. موهوب؟ موهوب مين؟ مفيش بطل اسمه كده. لا يا سيد، لا، فيه يا سيد، موهوب ناصح ممتاز، ده بطل بوكس عالمي، وبصراحة بيتحداك. يتحداني أنا حد يتحداني؟ بيتحداك، أيوة. وبعتني أقولك الكلمتين دول. كلمتين ايه؟ قال لي قول لي مرجوش اكتب وصيتك قبل الماتش. ياه، ده واثق من نفسه قوي. طبعا. شوف يا حضرة، نعم، الراجل ده خلاص انتهى، مات خلاص، حشطه باسمه من كشف الاحياء. طب هدي نفسك يا بطل. لا لا، اهدى ازاي بقى؟ ولكن ناكرة، فاهم يعني ايه ناكرة؟ يقول لي انا اكتب وصيتك قبل الماتش. اسمع، الملاكم بتاعك ده عنده عيال؟ ايوه يا فندم، عنده واحد اسمه عجيب. معلش، طمن الولد، انا حاب اصرف عليه بعد ابوه ما يموت. يا سلام يا سيد مرجوش، مال ده انت كلك ذوق وانسانيه. طبعا انت فاهم ايه الملاكم مننا وحش. لا انا عندي قلب برضه، ما دام حموت الاب يبقى لازم اعيش الاب. قولي الماتش فين؟ في نادي الضربه القاضيه، ده اشهر نادي في البلد. طيب تصور حضرتك انه قال لي مرجوش ده ايه؟ بطل ايه ده؟ بطل ملاكمة وشرف الى لعبه بالنظارة. ايه لعبني بالنظارة ده؟ ده لازم مجنون اكيد. الملاكمة الكبرى بين بطل العالم مرجوش وبطل الحلقات موهوب. جدع يا موهوب، جدع، يا دي الدنيا ساقعة قوي. هو مال مرجوش مكشر كده يا سلام؟ لا لا، ما انت شايف يا موهوب الناس حياتك قد ايه. مش بطل يا سلامة. انت بقى الماتش هيبتدي، يلا سلموا على بعض. يلا، اهلا يا عم مرجوش، الحمد لله على السلامة، وحشتنا يا راجل. اي يا نهار اسود، اي انت بيعمل ايه؟ الله، انت كرهت النظارة. الحقونا حميدة. حبيبي شد حيلك، الدكتور قال لي خلاص هتخرج بعد اسبوع. هانت يا سلامة يا اخي، الراجل ضربني ضربة حسيت ان قطر سكة حديد ودهس على وش. انا في الحقيقة موهوب مستغرب ازاي واحد يهزمك، ده انت موهوب يا راجل. فعلا يا سلامة، انما تعرف يا سلامة، الراجل ده كسب الماتش بطريقة غير شريفة. ازاي؟ وفي اعتقادي انه كان لابس بنية حديد تحت الجوانتي. يا سلام،

ده مبلغ تافه جدا بالنسبه للعائد بتاعه. وايه بقى العائد بتاعه؟ يا سلام، هو انتوا في ديك الساعه لما عزمي بيقرا نعي بتاع ادارتنا في الجورنال وهو مكتوب بعبارات تقطع القلب هيحصل ايه؟ الميت هيصحى؟ لا، لكن هتزيد غلاوتنا عنده. وما تنسوش ان كشف حوافز الشهر هيكون على مكتبه السبت الجاي عشان يمضيه. قلتوا ايه؟ يظهر انه لا مفر. اتفضل الخمسة جنيه بتاعت اهي. وانا اهي، وادي خمسة جنيه يا سيدي. الله، امال فين الاستاذة حفيظة؟ ما جاتش النهاردة ولا اتصلت، عمرها ما عملتها. لا لا لا لا لا، انا فاهمها، تلاقيها قرت اسم عزم بيه في النعي بتاع قريبه، توقعت اننا هنلم فلوس عشان نكتب نعي، قامت خدتها من قصرها وزاغت. يا سيدي الغايب حجته معاه. بس انا كنت عاوز اعرف الراجل اللي توفى ده يقرب ايه بالظبط العزمي بيه؟ جوز بنت خاله مراته لزم. يا سلام، الف رحمه ونور تنزل عليه وعلى اهله. طبعا الخمسه جنيه اللي دفعها صابر كسرت له حق البلطو، بس لا يجرو يقول لمراته حاجه زي كده. قال بلاش البلطو بقى، وال15 جنيه اللي فاضلين من ال20 اجيب بيهم كيلو لحمه من اللي بشوفها متعلقه عند الجزار كل يوم وانا فايت، شكلها حلو. هي صحيح مراتي هتزعل عشان ما جبتش البلطو، لكن الاولاد هيفرحوا باللحمه. صابر نزل مع الموظفين وراحوا مشيوا كلهم في الجنازه، وكل واحد فيهم كان بيحاول كل جهده انه يوري نفسه لعزم بيه. خلصت الجنازه، صابر كان تعب، قام اجل حكايه اللحمه دي لتاني يوم وروح على البيت على طول. عاوز اعرف سبب واحد بس يخليك ما تشتريش البلطو. مفيش ولا بلطو عجبني. ليه؟ شكلها عرة وقماشها خيش ومخرم، دي اكيد بلاطي صيفي. على قد السعر، دول كلهم 18 جنيه عمي. اللي غاظني انها كلها لون واحد، كاكي. مش بتقول ورد اوروبا الشرقية؟ واوروبا الشرقية حاليا رامت الهدوم بتاعتها ووزعتها على العالم الثالث لانها بتلبس دلوقتي من اوروبا الغربية. يعني دي الفضلة كمان بتاعت اوروبا الشرقية. شفتي بقى؟ سبحان مغير الاحوال. على العموم هات العشرين جنيه وانا هتصرف. ما هو اصل يعني ممكن احط عليهم مبلغ واشتري لك بلوفر يدفيك او جاكيت. بعدين بعدين، انا داخل انام شوية. الاستاذ صابر راحت عليه نومة من بعد الظهر، ما صحيش منها الا الفجر، وبالتالي ما راحش يعزف عمر مكرم بالليل. قام مفزوع من النوم ويدوبك صلى وفطر ونزل جري على الشركة يشوف رد فعل عملته السودة دي ايه. كان لسه الموظفين ما وصلوش، جاب الجورنال وفتحوا على صفحة الوفيات، ففوجئ بأن العزا بتاع الإدارة منزلش. دور تاني فاكتشف أن العزا بتاع الإدارات التانية كمان منزلش. غريبة. صباح الخير يا أستاذ صاب. أهلا أستاذة حفيظة. حضرتك لابسة أسود عشان جاية تعزي النهاردة؟ طبعا هربت امبارح بقى عشان في لم فلوس. أنا مش فاهمة أنت بتتكلم على إيه، بس أنا متأثرة جدا منكم كلكم. ليه؟ الله، انتوا مش عارفين ان انا عندي حالة وفاة؟ والله ما عندنا خبر. ازاي بقى؟ ده النشرة ملزوقة في كل ممرات الشركة وعلى السلم وجوه الاسانسير. محدش خد باله خالص. ده مكتوب فيها كمان ميعاد الجنازة وعنوان العزاء، وللأسف ما شفتش ولا زميل منكم ولا جاني تلغراف واحد. انا مش قادرة اصدق ان ده يحصل. لك حق تزعلي، بس اعذرينا، اصلنا كلنا اتلهينا في حالة الوفاة اللي كانت عند عزم بيه رئيس المؤسسة. مين اللي مات له؟ جوز بنت خالة مراته لزم. يا سلام. امال انتي مين اللي ماتلك؟ ابدا، ده حيالله يبقى ابوي. ايه؟ صباح الخير. تعال هنا يا حلنج يا كذاب، تسمح تفهمني النعي ما نزلش في الجورنال ليه؟ لاني ما وديتوش اصلا. بقى ده كلام كويس دلوقتي لما عزمي بيه رئيس المؤسسة ياخد مننا موقف؟ ما يقدرش ياخد مواقف لانه ما بقاش رئيس المؤسسة خلاص. إيه؟ أيوة، صدر قرار امبارح بإعفائه وتعيين ياسر بيه حمدي رئيسا للمؤسسة. أنا عرفت الخبر ده بعد الجنازة على طول وأنا في سكتي للجورنال عشان أنشر العزا بتاعنا. رجعت. وعشان كده صفحة الوفيات النهاردة ما فيهاش ولا عزا واحد من أي إدارة أو شركة. ما هو الخبر كان اتعرف للكل بقى. أنت كنت في نومة ولا إيه؟ أنا فعلا نمت بعد الجنازة. شفت الجنازة كانت عاملة إزاي؟ زحمة أمم. أهو على قد ما الجنازة كانت كومبليت، الصوان بالليل كان فاضي بينش. ليه الدرجة دي؟ يوه، الفئة والجرسونات والمنادية كانوا بيشتغلوا على تلت انفار بس. يا خبر. بتضحك على ايه؟ العزة اتضرب امبارح. شمتان في عزمي بيه؟